على صوت الخليج. أوردي يا الدنيا لسه، أوردي يا الدنيا لسه، سايبة وياه فيها منسى، طايرة وياه في نسمة، ومسافرة للسماء، ومسافرة للسماء. حوالينا كتير حبايب، حوالينا كتير حبايب، ولا حد منهم غايب، فيهم غرباء وقرايب، بيبر كلنا الهنا، بيبر كلنا الهنا. أرضي يا الدنيا لسه، دايبة ويا في همسة، طايرة ويا في نسمة. حبايب حوالينك كتير حبايب ولا حد منهم غايب فيهم غرباء وقرايب بيباركوا لنا الهنا بيباركوا لنا الهنا يا حلاوة الحب وحبيبي وانا وياك يا حلاوة الحب وحبيبي وانا وياك بنسى العالم ده كله من لهفة بقول الله تتنسيش نفسي أموت وأعيش في دنيا وأنا في دنيا وأنا نظرة عيني تدفي نظرة عيني تدفي فقط وبكل الشوق أسير بسرع نفسي في ليالي نجوم ملونة نجوم ملونة يا رحلة ما تنتهيش يا رحلة ما تنتهيش يا حلاوة ما تتنسيش نفسي أموت وأعيش في دنيته وأنا في دنيته وأنا نظرة عيني تدفي نظرة عيني تدفي وبكل الشوق أسقيه وأسرع نفسي في ليالي نجوم ملونة نجوم ملونة يا حلاوة الحب وحبيبي وأنا وياك يا حلاوة الحب وحبيبي وانا وياك يا حلاوة الحب وحبيبي وانا وياك بنسى العالم ده كله من لهفة بقول الله من لهفة بقول الله لما يقولها وبقول يا مع الله الله الله. مع تحيات محمد علي رمضان.